الراديو 90-90 هواها مصر. أعداد مهولة بسمعها كل سنة، سواء من المتقدمين أو الحاصلين على براءات اختراع، ودايماً كنت أرجع أسأل نفسي هو إيه اللي بيحصل بعد كده؟ يعني بعد الاختراعات دي ما بتتنفذ مثلاً واتخد لها براءة حقيقي بتبقى واقع؟ ها؟ بقى يعني بتبقى واقع بقى؟ خلاص كده بيصرحوا بيها زي أحمد أدم في الفيلم وما يلاقوش حد يسأل فيهم خالص؟ كالعادة جات لي الإجابة من مشروع مصر الخير، وعرفت إن عندهم مشروع جسر اللي بيتبنوا فيه أصحاب العقول والأفكار المتميزة، وبيركزوا على تبني الأفكار والأبحاث العلمية اللي ممكن تخدم المجتمع وتساعد على تنمية القرى والأفراد الأكثر احتياجاً، يعني اللي يمشي مع سياسة مصر الخير العامة. والحقيقة مصر الخير من خلال دورتين للمشروع حققوا نجاحات كبيرة جداً، خدموا بيها أصحاب الأفكار والمشروعات الحديثة دي، وخدموا كمان المجتمع بالأفكار الجميلة دي اللي ممكن تفرق في مستقبل البلد كلها. والله بجد زي ما بقول لكم كده، ممكن تفرق في مستقبل البلد كلها. خدوا عندكم مثلا، مع الدورة الأولى للمشروع خرج للنور 6 مشاريع بست أفكار رائعة. شركة إنتر أكت، تم إنشاء الشركة دي بهدف تحسين التجربة التعليمية. أول منتج للشركة هو جهاز تاتشايزر، وهو جهاز تفاعلي يحول أي سطح أبيض مستوي إلى لوحة كتابة تفاعلية. إنتاج الشركة دي اتباع في أول سنة ب200,000 جنيه. صلاة على النبي. 2، شركة مجسم، ودي شركة بتشتغل على تصميم وتطوير ماكينة طباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج منتجات خاصة بقطاع الأسنان بأسعار أرخص من المتواجد بالأسواق، لتوفيرها لمين؟ للفئة الفقيرة من المجتمع وعيادات الأسنان المحلية. شركة نقاء، ودي بقى بتنتج ماكينة تعمل على التخلص من النفايات الطبية وتجنب إعادة استخدامها عن طريق فرم وتعقيم النفايات الطبية باستخدام إيه بقى؟ الضغط والحرارة، ودي تكنولوجيا صديقة للبيئة وبتعمل على توفير الطاقة وبتكون بديل عن عمليات حرق المخلفات أو حتى إعادة استخدام هذه النفايات في صناعات أخرى، وده بيتم عن طريق فريق متخصص في عمليات التصميم والتصنيع. لو تشوفوا أسطح المستشفيات بيبقى عليها بلاوي زي إيه وبتتكنس إزاي وبتخلصوا منها إزاي، نصيبة سودة زي ما بقول لك كده. مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. شركة إسكوفا، دي بقى توفير مصدر للطاقة المتجددة من طاقة الرياح بهدف إيه؟ إنتاج الكهرباء من خلال تصميم وتصنيع كيسينج لتوربينات رياح صغيرة. شركة اسمها شركة إنسانية، إنسانية دي منصة اجتماعية بتعد ثورة في مجال الخدمة المجتمعية، فبتربط بين كل من المؤسسات غير الهادفة للربح والمتطوعين المتبرعين والمسؤولية الاجتماعية للشركات لحل مشاكل المجتمع. شركة بجاد، تقوم بجاد بتطوير وسائل مقاومة بيولوجية للناموس، الله يسترهم، وده باستخدام زيوت طبيعية فعالة وبأسعار تنافسية بدل المبيدات الحشرية الكيميائية اللي كبس على نفسنا. في الدورة الثانية للمشروع احتضنوا 6 مشاريع جديدة. خد عندك يا سيدي شركة زعزوعة، ودي بتطور ماكينة لحصاد قصب السكر بدل الأعداد الكبيرة من العمال الزراعيين اللازمين للعملية، وطبعا بتوفر الوقت. شركة سان سيتي بتشتغل على ماكينة ري متحركة بالطاقة الشمسية بديلة للمتحركة بالديزل. شركة ريش ريمب، دي بقى بتعمل على استخراج مادة الشيتوزان من قشر الجمبري وإنتاج منتجات تانية كمضاد للبكتيريا ومنتجات في مجال الحاصلات الزراعية. شركة جرين لايت، دي بقى بتصمم وتصنع كشافات إضاءة موفرة تعمل بالطاقة الشمسية بسعر مناسب للمناطق الفقيرة. شركة برمودا بتحول المخلفات الزراعية ومخلفات قصب السكر إلى منتجات صديقة للبيئة كسماد عضوي. شركة كارينا، دي بتطور ماكينة تحويل سعف النخل إلى منتج ذو قيمة اقتصادية، اللي هي الكارينا دي. الحقيقة بقى الكلام ما يوفيش المجهود الكبير ده حقه، ولا نقدرش أكتر من إننا نوجه التحية لكل القائمين عليه. فتعظيم سلام.